القهوة عشق وشغف، هي مذاق الذكريات ونكهة البدايات، بداية اليوم وبداية الحب وبداية أول دقة قلب. هي الشاهد على أغلى جلسات الأهل وأجمل جلسات الغزل وتفاصيل جلسات الأصدقاء. هي الشوق حين تشتاق وتحن، لأن مذاقها مختلف مع كل شخص يشاركك إياه، حتى وإن كانت القهوة واحدة. القهوة مع الأهل تختلف عنها مع الأصدقاء وتتغير مع من تعشق. القهوة لا تشرب منفردة، إنما بكافة تفاصيلها، باليد التي أعدتها، بالطبق الذي يحملها، بعرق الياسمين أو كأس الماء معطرا بماء الورد جانبا، بتوقيتها، صباحا عصرا أو مساء، أو بسهرة طويلة مع ذاك الفنجان، بمن يجلس معك وأنت تشربها، بمن تفكر فيه وأنت تشتم رائحتها. القهوة عالم لمن يعشقها، صديق لمن يبوح لها، رواية كاملة لمن يعيش معها تفاصيل يومه. سادة كانت أم تعانقها ذرات السكر، هي رفيق للجميع وشاهد على جلسات نشتاقها ونحن لها في كل مرة نشتم بها رائحتها.